السؤال 48 يقول صفحة 8 قال بنو تميم بشرتنا فأعطنا، ما هي البشارة؟ مقصدهم أعطنا، ولما قال عليه الصلاة والسلام أن بنو تميم لم يقبلوا البشارة؟ وهذا حديث عمران بن حسين وهو في الصحيح، وهو أن بنو تميم يعني وفدوا بني تميم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني تميم أبشروا، يعني أبشروا بالخير والنور والبركة بدخولهم في الإسلام، يعني هذه بشارة كما تقول معنوية وليست مادية، أنه يعني خذوا أبشروا خذوا هذا المال وإلا كذا، لا، إنما أبشروا بأنكم ما دام أسلمتم فإنكم تدخلون في هذه الأمة التي هي مرحومة والتي هي إن شاء الله إلى خير، ومن عمل صالحا منكم فالجنة يعني مأواه ومثواه ونحو ذلك. ولكن هم فهموها شيئا ماديا، بشرتنا أعطينا، إيش تبغى؟ ماذا تريد أن تعطينا من المال أو من البقر أو من الغنم أو من الملك أو ما إلى ذلك، يعني من أمور الدنيا. فلذا في الحديث أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغير، يعني أنهم لم يعني يأخذوا هذه البشارة على معناها الصحيح الذي هو المقصود، أنكم ما دمتم أسلمتم فأبشروا بالخير، ولا شك أنه خير في الدنيا والآخرة، ولكن هم أرادوها شيئا ماديا. هذا كما يعني مثلا يجتمع الناس ويكونوا يعني أمور متفرقين على أشياء وكذا وكذا، ثم يجتمعون على أمر خير ويتفقون على أمر خير، فيقول لهم قائل يعني ما دمتم هكذا فأبشروا، يعني ما هو أنه أبشروا خذوا فلوس ولا خذوا مال ولا خذوا حكم، لا، إنما أبشروا بأن اجتماعكم هذا سيوصلكم إلى خير. فكذلك هؤلاء لما جاءوا مسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا، فلما قالوا أعطنا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا التفت إلى أهل اليمن لما جاءوا فقال لهم اقبلوا البشرى يا بني تميم، يا اقبلوا البشرى يا أهل اليمن فإن بني تميم لم يقبلوها، يعني أنهم لم يقبلوا هذا القول مني وأرادوها دنيا، وأنا أردتها يعني خيرا عظيما قد حازوه بإسلامهم. فقال أهل اليمن قد قبلنا البشارة يا رسول الله، لأن البشارة هي الإخبار بالخير، فهو أخبرهم بالخير وهو أنهم ما دام دخلوا في الإسلام فهم إلى خير. وليس معنى ذلك طبعا أن بني تميم انقطع عنهم الخير أو أنهم ردوا الخير، لا، لأنهم صاروا مادة للإسلام بإسلامهم رضي الله عنه عن تلك المجموعة، ورحم الله من كان للإسلام مادة، فهم قبلوا الإسلام فصاروا من أهل الإسلام. ولكن هذه الحادثة هي هكذا وقعت كما روى عمران بن حسين رضي الله عنه، فقولهم بشرتنا فأعطنا يعني بشرتنا فأعطنا دنيا، وقصد الرسول صلى الله عليه وسلم إعطائهم يعني التبشير لهم بالخير إذ أسلموا، والله أعلم.